بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآن أخي المستمع الكريم، مع الشريط السادس من هذه التأملات المباركات، والذي هو بعنوان معالم الدعوة إلى الله عز وجل. نسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعل هذه التأملات المباركات في ميزان حسنات شيخنا الفاضل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذه المحاضرة تلقى في جامع الشربتلي بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 26 من شهر ذي الحجة عام 1417 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو ضمن سلسلة الدروس تأملات في السيرة النبوية، عنوان هذه المحاضرة معالم الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والرسل، ووظيفة من أكرمه الله عز وجل بالسير على منهجهم واتباع طريقهم من هذه الأمة إلى يوم القيامة. وليس أجل ولا أعلى ولا أرفع منزلة ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وهذا بنص كلام الله عز وجل. يقول ربنا عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحسن ولا أفضل، لأن عمل الداعية يقوم بدور الوساطة وتقريب العلاقات وتصليح الصلات بين العباد وبين المعبود، فهو يحبب الناس إلى الله ويحبب الله إلى الناس، وبالدعوة تصلح البشرية ويظهر الخير ويقمع الفساد وتحصل البركة ويرضى الرب عن الناس، فينجون من عذاب الله ويكسبون الفلاح في الدنيا والآخرة. والرسل والأنبياء هم قادة الدعاة إلى الله، وخاتمهم وأفضلهم بلا شك هو محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سماه الله داعية، قال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، شاهد على الأمم كلها وعلى الأمة، ومبشر بالرضوان والفلاح والسعادة لمن أطاعه، ونذير بالعذاب والدمار لمن عصاه، وبعدين وداعيا إلى الله، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل وسلم عليه. سماه الله سراج يعني مضيء، لكن سراج فيه نور ما فيه نار، الشمس سراج إيش؟ وهاج، لما تجلس تحت الشمس يجيك نور ويجيك أيضا حرارة. أما القمر إذا جلست تحت ضوئه يجيك نور من غير حرارة، ولهذا سمى الله قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم سماه سراج من الشمس، وسماه منير من القمر، وسراجا منيرا، اللهم صل وسلم عليه. فجمع بين صفتي الشمس والقمر، أخذ من الشمس السراج، وأخذ من القمر الإنارة من غير الوهج أو الإحراق صلوات الله وسلامه عليه. وأمره الله بأن يكون داعية، قال عز وجل ادع إلى سبيل ربك، وأمره أن يخبر للناس ويقول قل هذه سبيلي، هذا ديني وهذا منهجي، قل هذه سبيلي. وش سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر يا أخواني، كثير من الأمة ما أدري عن هذا السبيل. أدعو إلى الله على بصيرة، أنا لوحدي خلاص لا مت انتهي الدعوة، لا، مسؤولية على أمتي، أنا ومن اتبعني. يلزمك إذا كنت من أتباع محمد أن تكون داعية شئت أم أبيت، وإلا فلا تبعية. هذه الدعوة أيها الإخوة ليست أمرا هينا ولا سهلا حتى يمكن ممارستها من غير ضوابط ومن غير معالم ومن غير علم ومن غير هدى، لا، إنه تعامل مع القلوب، إنه تقريب للعباد إلى الله، إنه إصلاح للنفس البشرية. ولذا كانت هذه الدعوة لما كانت وظيفة الأنبياء والرسل وأتباعهم من العلماء والدعاة إلى الله، كان لابد أن يفهم الناس ما هي الدعوة حتى لا تمارس من غير يعني علم أو لا تمارس من غير خبرة. نحن الآن نمنع أن واحد يسوق السيارة في الشارع إلا مع رخصة، أليس كذلك؟ لو واحد أخذ سيارة وراح يمشي بدون ترخيص وصدم الناس وسوى مشاكل نمنعه ونجازيه، ليش تسوق بدون رخصة؟ وكذلك يا أخي إذا كان التعامل مع الحديث فيه خطر على أرواح الناس، كذلك التعامل من غير علم مع الدعوة فيه خطر على عبادة الناس وعلى عقائد الناس وعلى دين الناس. أجل لابد من معرفة المعالم الرئيسية التي ينبغي أن تعرف وتعلم عن هذه الدعوة. وطبعا هذه المعالم نقتبسها ونأخذها من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه النموذج الإنساني الكامل للتطبيق الإسلامي في الدعوة إلى الله، خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، الداعي العظيم الذي اكتملت فيه جميع الكمالات البشرية، الكمالات الإنسانية والبشرية الموزعة على عموم الأمم والموزعة على جميع الأنبياء. كل نبي فيه كمالات، لكن الله خصها وجمعها كلها وحطها في محمد صلى الله عليه وسلم، وشهد له بالشهادة الربانية بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعالم أبرزها وأولها وأساسها وأعظم شيء فيها الإخلاص والتجرد من جميع الأغراض ومن جميع الأهواء ومن جميع الأجور المادية أو المعنوية، من ثناء الناس أو محبة الناس أو تبجيل الناس، وحصر الغرض الوحيد فقط في نيل رحمة الله عز وجل والنجاة من عذاب الله وإنقاذ عباد الله من النار. هذا هو الغرض الأول، وقد جاء هذا في كلمة واحدة في القرآن الكريم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إلى الله هنا هذه الإخلاص، ما أدعو إلى نفسي ولا أدعو إلى جاه ولا أدعو إلى حزب ولا أدعو إلى جماعة ولا أدعو إلى هيئة، أدعو إلى الله بس، عملي خالصا لله، هذا أول شيء. وهذا يشكل أيها الإخوة القاعدة الأساسية للداعية، بمعنى أنه إذا لم تقم دعوة على هذا الأساس فهي دعوة مقتولة من بدايتها، ولو ازدهرت ولو يعني أعطت معالم بسيطة لكن نهايتها إلى الزوال. لماذا؟ لأنها مبنية على غير أساس. الأساس هو الإخلاص والتجرد ومعرفة الغرض الرئيسي الذي من أجله أنت تقوم. ليش تقوم؟ من أجل يقال فلان متكلم، فلان داعية، أجل أنت داعي إلى نفسك. وقد قيل، ولهذا ورد في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: شهيد في نظر الناس، وكريم، وعالم. فيؤتى بالشهيد فيقول الله له: كيف، ماذا صنعت؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. يقول: نصرت دينك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال رجل جريء، يعني شجاع. وقد قيل، قالوه في الدنيا: وجدت اللي بغيت، اذهبوا به إلى النار. فيسحب على وجهه إلى النار. ويؤتى بالآخر: ماذا صنعت؟ فيقول: يا ربي، ما تركت مجالا من مجال الخير إلا أنفقت فيه. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال رجل جواد، يعني كريم، يحب الخير وفعل الخير. وقد قيل: اذهبوا به إلى النار. فيسحب على وجهه إلى النار. ويؤتى بالعالم أو الداعية، وهذه خطورة، نسأل الله السلامة أيها الإخوة منها. فيقال له: ماذا صنعت؟ قال: يا ربي، أمرت ونهيت وحببت وقلت. فيقال: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال رجل عالم. وقد قيل: اسحبوا به، اذهبوا به إلى النار. فيسحب على وجهه إلى النار. ولذا لا بد أيها الإخوة من مراجعة القلب باستمرار لمعرفة الدرجة، درجة الإخلاص. فإذا نزلت حاسب نفسك، لا تنزل بحيث لا تقصد بعملك ولا بجهدك ولا بدعوتك ولا بكل كلمة تريد أن تقولها إلا وجه الله. إذا وجدت أن فيه شيء ما هو لله فاسكت، لا تكلم، لا تكن ممن قال الله فيهم: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المعلم الثاني من معالم الدعوة إلى الله عز وجل بعد الإخلاص عرض الدعوة بالذهاب إلى الناس وعدم الانتظار حتى يأتيك الناس. فإن الأنبياء والدعاء إلى الله أرسلهم الله عز وجل إلى الناس، ما أرسل الناس إليهم. وظيفة الأنبياء رسل، رسل يعني مرسولين من عند الله يذهبون إلى الناس. لم يكلف الله الناس بالذهاب إلى الأنبياء، وإنما كلف الله الأنبياء بالرسالات وحملها إلى الناس. وطبعا ورثة الأنبياء هم العلماء والدعاة، المطلوب منهم أن يحملوا الدعوة وأن يعرضوها إلى الناس ويذهبون بها إلى الناس، وألا ينتظروا حتى يسألهم الناس أو يأتي إليهم الناس في بيوتهم أو في أماكنهم. وخاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه يقول الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسلناك لتذهب أنت، ليش؟ رحمة لمن؟ لفئة معينة، لقبيلة معينة، لجنسية معينة، للبشرية بس؟ لا، للعالمين، وكل ما سوى الله عالم. رحمة للأرض، رحمة للسماء، رحمة للحيتان في البحر، رحمة للدواب في البر، رحمة للطير في السماء، رحمة لكل شيء، حتى يوم من الأيام صلوات الله وسلامه عليه جاءت قمرة، قمرة يعني حمامة، وجلست فوق النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، تهدل وتطلع عيونها الدمع. فقال للصحابة وما يدرون، قال: من فجع هذه بفرخيها؟ قال واحد من الصحابة: أنا. راح جدهم في العش أخذهم، قال: ردها. قال: ولما؟ قال: إنها جاءت تشكي، تقول إنها سرق عليها الفرخين حقانها. شوفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة بالطير. ومر يوم من الأيام في البادية على قوم قد نصبوا لهم خباء وقد اصطادوا لهم غزال ظبي ومربوطة، وجالسين يشبون النار تقهون ويبون يذبحون الظبي ويتعشون. فلما رآها قامت تهز رأسها وكأنها تشكي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أتدرون ماذا تقول؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تقول إنها خرجت من حجر جحرها وتركت يعني أولادها وهم جائعين، وإنها الآن ما يهمها الذبح، ميتة ميتة، لكن يهمها اللي وراها. قالوا: ما تريد يا رسول الله؟ قال: أبغاكم تسمحون لها تروح ترضع أولادها وتعود عليكم. قالوا من يضمن أنها ترجع؟ الظبية إذا انفكت ما عاد ترجع. قال أنا أضمن. قالوا قبلنا ضمانك يا رسول الله. فأطلقوها وجلس معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت إلى الجبل تعدو إلى أن دخلت الجحر وأرضعت أولادها وجاءت. فلما جاءت وقفت قالوا هي لله ورسوله، خلاص ارجعي مرة. اللهم صل وسلم على رسول الله، رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله يقول في الأمم ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ألم يأتكم، هذه فيها دليل على أن الدعاء يذهبون إلى الناس ويعرضون دعوتهم إلى الناس. ألم يأتكم نذير، أي أتاهم. ويقول عز وجل في آية أخرى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، كان ميتا بالكفر والمعاصي وأحياه الله بالإيمان والدين، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، جعل الله له نور يعني دين. وين هذا الدين؟ محجوز؟ لا، يمشي به في الناس، يوزعه على الناس، يهدي به الله به الناس إلى الله عز وجل. هذا دليل على أن الداعية من مهمات دعوته أن ينتقل بها وأن يسلك بها من بيت إلى بيت، ومن قرية إلى قرية، ومن مدينة إلى مدينة، ومن دكان إلى دكان، أينما حل دعوة معه يوزع النور ولا يحتقر شيء. لا تحقرن من المعروف شيء، يمكن كلمة تقولها أنت وأنت ما تضرب لها حساب ولا تحتمل أنها يعني أنها تأثر، لكن يمكن يفتح الله بها قلب هذا الإنسان. كلمة بسيطة تراه على منكر، أو تجي وقت صلاة، أو تشوف وضع وتقول له كذا وكذا، يمكن تأثر الكلمة هذه تأثير. لأن الله يقول ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والداعية مثله كمثل السحابة، السحابة تحمل المطر ويرسلها الله عز وجل فيقع منها الغيث، وهذا الغيث يقع على كل مكان، ما يخص ناس دون ناس ولا يمنع من الشيء. تجد المطر أحيانا ينزل على البحر رغم أن البحر لا يستفيد من المطر، إيش رأيكم إذا أنشد الحين على المطر على البحر، هل يستفيد البحر من ماء المطر؟ لا، لكن ينزل بأمر ربه فينزل في البحر، وأحيانا يقع على الجبال وقممها رغم أنها لا تستفيد كثيرا ولا يثبت الماء في رؤوس الجبال، ويقع في الصحاري، صحراء قاحلة ورمال وكثبان ولا فيها مراعي ولا فيها أوادم ولا شيء، ومع هذا ينزل. وكذلك أيها الإخوة، الداعية، الداعية إلى الله مثل السحاب يطوف الأرض كلها، ما يخص مكان دون مكان. يقول أنا ما بتكلم إلا في المسجد، لا، يتكلم في المسجد ويتكلم في المدرسة ويتكلم في الشارع ويتكلم في السيارة ويتكلم في المجلس الذي يجلس مع الناس، ويتكلم مع أنسابه، ويتكلم مع إخوانه، المهم أينما حل ما يسكت من بضاعة الله، يوزع البضاعة الربانية ويهدي بها عباد الله إلى الله. مثله كمثل السحاب الذي يمشي وينزل الخير على من يريد ومن لا يريد. قد تقول ما في فائدة، لا ما أدري يا أخي، ما يدريك الفائدة بيدك، الفائدة عند الله. كلمة تقولها إن جعل الله فيها فائدة الحمد لله، وإلا أقل شيء العذر بريئة ذمتك. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. المعلم الثالث من معالم الدعوة إلى الله أن الداعية إلى الله عز وجل لا يتكلم من لسانه فقط، وإنما يتكلم من لسانه ومن قلبه، فإن الدعوة إذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان، أما إذا خرجت من القلب وصلت إلى القلب. هذا شيء نظرية رياضية، كلام من اللسان يجي إلى هنا ويعود ليه؟ لأن من اللسان إلى الأذن، لكن كلام من القلوب ماذا يصنع؟ يخترق الآذان ويصل إلى القلوب. ولذا إذا أردت أن ينفع الله عز وجل الناس بكلامك فلا بد أن تتكلم من قلبك، بمعنى أن تكون معتقد للكلام الذي تقوله ومطبق للشيء الذي تدعو الناس إليه. لا تدعو الناس إلى ذكر الله وأنت غافل، لا تدعو الناس إلى الصلاة وأنت قاطع صلاة، لا تدعو الناس إلى ترك الزنا وأنت البعيد زاني، لا تدعو الناس إلى ترك الربا وأنت ترابي، لا تدعو الناس إلى والعياذ بالله غض الأبصار وأنت تفتح بصرك إلى الحرام، معناته أنك كذاب. ولهذا الله عز وجل كبر مقتا عند الله، كبر مقتا وجريمة وإثما عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول في البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ تدعو الناس وتراسي نفسك. ثم قال: أفلا تعقلون؟ وين عقولكم؟ هذا ما عنده عقل الذي يدعو الناس وينسى نفسه. وليس معنى هذا أن تقعد ما تدعي الناس ولا نفسك، لا، هذا فيه دعوة إلى دعوة نفسك أولا ودعوة غيرك في المرحلة الثانية. ولذا فالداعية يدعو من قلبه. ومعنى هذا أيها الإخوة أن الكلام ليس لمجرد البلاغ، وإنما بحرقة وهم ورغبة وحرص في هداية الناس. لأن بعض الدعاء وبعض المتكلمين يقول: إن عليك إلا البلاغ، يقول ما يهمني أنا بقول إيش علي منهم، والمستمعين يقولون ونحن ما علينا إلا السمع، فهذا عليه بلاغ وهم ذلك عليهم سمع، والعمل فينه؟ هو لا يعمل وهم لا يعملون. أجل ما يصلح، لا، نحن علينا البلاغ بعد أن نتمسك بالعمل. والناس إذا رأوا الداعية متمثل للكلام الذي يقوله فإنهم يعملون بكلامه. ليش؟ لأن الأعمال أكثر تأثيرا في القلوب من الأقوال. شوف الناس الآن، أي داعية أو أي متكلم أو أي عالم يرقب الناس سلوكه، خلاص، فإن وجدوا تطابق بين السلوك وبين الكلام اللي يقوله أكد المعاني التي يقولها. إذا وجدوا أي يعني تنافر أو اختلاف يزل كلامه من قلوبهم كما يزل الماء من على الحجر أو الصفاء. ليه؟ قالوا كذاب هذا لو شفته. ولذا تشوفون يرقبون الداعية مثلا عند الفلوس، يرقبونه إذا مر في سوق كيف يطالع، إذا شافوا يغض بصره قالوا والله فلان صادق، فلان والله ما شاء الله، لكن شافوا يطالع قالوا هذا دجال، هذا مو بصحيح. ليش؟ لأنه يتكلم بلسان لا يتكلم بقلب. فما ينبغي أن يكون هم الداعية فقط هو تصدير الكلام وشغل الوقت بدون هدف، وإنما يجب أن يكون همه أن يعمل الناس بهذه الدعوة وأن يتمسك الناس بهذا الدين حتى يفوزوا في الدنيا وفي الآخرة، وحتى ينجوا من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. ليش؟ لعلمه، لعلم الداعية بمصيرهم وعاقبة أمرهم إنهم أطاعوا الله أو إنهم عصوه. القضية ما هي سهلة أيها الأخوة، قضية جنة ونار، قضية سعادة أبدية أو شقاء أبدي. الذي يطيع الله عز وجل يسلك سبيل النجاة، والذي يعصي الله يسلك سبيل الهلاك. ولذا فالداعية وهو يعرف هذا عنده في قلبه حرقة من أجل أن يتمسك الناس بالطاعة حتى يفوزوا، ومن أجل أن يترك الناس المعصية حتى لا يضلوا ولا يهلكوا. ومن هنا أيها الإخوة ندرك مدى تأثير الآيات التي توضح حال الرسول صلى الله عليه وسلم عند دعوته لأمته. كان يتحرك صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال الله له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول: فلعلك باخع نفسك، باخع يعني مهلك، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا أسفاء. لا، ويقول عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: مثلي ومثلكم كمثل الفراش التي تتساقط في النار، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمون. الواحد اللي شب نار من يوم يشب النار تجي الفراش، الفراش تجي على النار من بعيد علشان تشوف، لأنها تعيش في الظلام، فإذا وجدت نور جاءت على النور، لكن ما درت أن النور هذا نار، فتجي الفراشة غارة تقع وذيك تقع، فماذا يصنع اللي جحول النار؟ يهبها يبعدها ويتعي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يبعد الناس من النار والناس يعيون. ولهذا يتقطع فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم حزنا ورحمة بهذه الأمة التي تقتحم النار وهي لا تدري بالمصير. وهذا هو شأن الداعية الذي يدعو الأمة، فيدعو يعني حرارة ويدعو بحرقة، ولا يدعو بلسان فقط، وإنما يدعو بقلب مؤثر وبمعاناة وبهم وبحرص شديد على أن يسلك الناس هذا السبيل. ليه؟ ما له مصلحة أصلا إلا هداية الناس، وما أعد الله له من أجر إن اهتدوا على يديه، لأن من اهتدى على يد أي داعية يأتي هذا المدعو المهتدي يوم القيامة في صحائفه، ما يعمل عمل إلا ولذاك الأساسي له صورة تبقى الأصل من عمله دون أن ينقص من أجرهم شيء، كما جاء في الحديث من دل على هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دل على ضلال والعياذ بالله كان عليه وزره ووزر من عمل به دون أن ينقص من أوزارهم شيء إلى يوم القيامة. هذا المعلم الثالث، أن يتكلم الداعية من قلبه ولسانه لا من لسانه فقط. المعلم الرابع، أن تكون العبارة التي يتكلم بها شيقة لينة هينة محببة إلى النفس، وأن يبتعد عن العبارة السيئة والقول الجاف والكلمة الغليظة، لأن الداعية يتعامل مع قلوب الناس والقلوب حساسة، تأتي بها كلمة وتطردها كلمة أخرى. ولهذا يقول الله عز وجل وهو يأمر موسى وهارون بالذهاب إلى فرعون لبلاغ الدعوة، والله يعلم أن الكلمة اللينة أو الكلمة القاسية ما تفيد في فرعون، هو كافر كافر، لكنه يبين منهج الدعوة فيقول فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهكذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، يقول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول فبما رحمة من الله لنت لهم. وهذا واضح يعني مكشوف في جميع وسائل الدعوة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ولما بعث رسوليه إلى اليمن قال لهما في الرسالة، قال بشرا بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. إذا أردت أن تتكلم ابحث عن أفضل عبارة وأفضل كلمة، لأنها مفتاح للقلب، فإذا جيت بالمفتاح المناسب اللين دخلت القلب، إذا جيت تدق الإنسان في قلبه بكلمة واحدة خلاص أعميتها، ما عاد يسمع منك ولا عاد يبغى يقبل كلامك. ليه؟ إنك دقيت في قلبه بكلمة واحدة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنت لست لا تملك الهداية أصلا، الهداية بيد الله، أنت تملك فقط الوسيلة والسبب الذي ينقل الناس إلى الدعوة إلى الهداية، فيجب أن تكون الوسيلة هذه وسيلة طيبة علشان تتيح الفرصة لهذا الإنسان البعيد فتنقله من الحياة العابثة إلى الحياة الجادة، وتنقله من الضلال إلى الهدى، وتنقله من المعصية إلى الطاعة، وتنقله من الكفر إلى الإيمان، وتنقله من الشرك إلى التوحيد. بيش؟ بالمضاربة؟ بالقوة؟ لا، بالكلمة الطيبة. السلام عليك يا أخي، ابحث عن أفضل عبارة. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يكتب للكفار يقول من محمد رسول الله إلى هرقل إيش؟ عظيم الروم. ولما جاء الرجل من صناديد قريش يريد يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا محمد، إنك جئت قومك بما لم يأته يأتي به أحد على قومه، سفهت الأحلام، سببت الآباء والآلهة، إيش اللي عندك؟ إن كان ما يأتيك رئيا من الجن عالجناك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا سودناك، وإن كنت تريد زوجة زوجناك، إيش تريد؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام له؟ قال له: اسمع مني يا أبا الوليد. وكناه، والكنى محببة عند العرب، أنا لما أدعيك باسمك أقول يا فلان تسمع، لكن لا أقول يا أبو فلان، إيش معنى هذا؟ تنبسط، تحب أن تدعى بولدك. أي نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا كافر، لكن علشان يمرر الكلام إليه دعا بالكنية، قال: اسمع مني يا أبا الوليد. ثم قرأ عليه فواتح سورة فصلت، إيه، ولما وصل قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. فقام الرجل ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أسألك بالله والرحم. ثم هرج، ولما رجع متغير منتهي خلاص، قال: والله إني لأعلمكم بالشعر وأعلمكم بالنثر، والله ما هو بالشعر ولا بالنثر، والله إن أعلاه لمورق، وإن أسفله لمغدق، وإن عليه لحلاوة، وإن له لطلاوة، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، يعني كلام الله. فرأسا نخروا وشخروا وصاحوا كلهم وهم جالسين في السقيفة ينتظرون خبر المفاوضات، قالوا: صبعت يعني خلاص، مجرد مرة رحت عنده طوالي غسل مخك من دين أبائك وأجدادك، والله ما تخرج حتى تقول فيه قول. إيش يسمعون الناس الحين كلامك هذا؟ معناته خلاص ما عاد في أحد إلا دخلوا كلهم في دين محمد. وبدأوا يعني يضغطون عليه حتى قال لهم: دعوني أفكر. ودخل في بيته وجلس يفكر ويقدر ويقدم ويؤخر، ثم رجع إليهم قال: نعم عرفت شو. قالوا: شو؟ قال: هذا سحر. قال الله عز وجل فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال الله له: سأصليه سقر. سقر النار طبقة من طباق جهنم. وما أدراك ما سقر؟ للتهويل والتعظيم، لا تبقي ولا تذر، ما تخلي شيء، عليها 19، 19 من الملائكة. ولما نزلت الآية وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وبلغوها الصحابة للناس، سمع بها أبو جهل وسمع بها الوليد بن المغيرة هذا وخاف، قال له أبو لهب أبو جهل، قال: كم توعدك محمد به؟ قال: 19. قال: بسيط، علي 18 أنا وأنت عليك واحد بس. هنا قال: 18 دندن به في راسي، أنا أكفيك بهم. إيه. ولما نزل ولما أراد أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة منعه أبو جهل هذا، قال: والله لئن سجدت مرة ثانية لأرضخن رأسك بهذا الحجر. ففرحت قريش وقالوا: خلاص، خل أبو جهل يرضخ رأسه وتنتقم بني هاشم من بني مخزوم، لأنه مخزوم هذا، وحيد بحيد وننتهي منه. وجلسوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رغم التهديد، لأن الله قال له: كلا لا تطعه واسجد. وبعدين جاء ما سجد مكانه، قرب شوية عند الكعبة واقترب. ولما جاء وسجد قاموا كفار قريش جاءوا عند أبو جهل، قالوا: الرجال ما عنده فيك يتحداك. الرجال جاء يصلي وزيد ليت صلى مكان الأول، زيد يتحداك ويعاندك يصلي جنب الكعبة. قالوا: فعل؟ قال: نعم. قال: أوريكم فيه، وأنه يجي وأنه يشيل الحجر التي ما تشيلها الرجال. وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول ساجد، ولو رضخه بالحجر انتهى. وقبل أن يقرب منه كان بينه وبينه مسافة كع كما يكع الحمار، الحمار ذا شاف الجعل وش يسوي؟ يفرقز. فكع ووقعت الحصى على ظهره على وراء، بغت تكسر رجوله. ثم هم شرد. فضحك الناس وجوا عنده قالوا ما لك ماذا حصل؟ قال فحل عرض لي، فحل يعني بعير، فاغرا فاه، أنيابه السفلى تحت قدمي والثن ثانية فوق راسي كذا في فمه. يقول والله لئن تقدمت لا يبتلعني. يقول فكعترى لما أخبره النبي قال ذاك جبريل. يقول لو أنه تقدم لحظة واحدة لابتلعه. قال الله عز وجل من شانه، قال فليدعو نادية. يقول ادعي جماعة اللي بيسدون على 18، سندعو الزبانية. إذا دعا ناديه يعني جماعة دعينا الزبانية، وش يسوي أبو جهل مع هؤلاء؟ فأنت يا أخي عليك أن تكون كلمتك كلمة طيبة، طيبة إلى أبعد درجة الطيب. ليه؟ لتكسب ذلك الرجل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة طيبة مع كافر، فكيف لا تكون كلمتنا طيبة مع مسلمين أيها الأخوة؟ بعض الشباب هداهم الله محبين للخير وعندهم إيمان وعندهم غيرة، ولكن ينقصهم العلم والخبرة، فإذا رأى رجل صاحب معصية كش في وجهه. ليش؟ قال هذا أبغضه في الله. يا أخي تبغضه في الله ابتداء؟ البغض في الله هذا علاج، لكن متى هو؟ آخر شيء. أول شيء أحبه في الله، ابتسم له في الله، قدره في الله، أكرمه في الله علشان يحبك ويحب الدين اللي أنت تمثله ويحب الدعوة اللي أنت تتمثلها. وبعدين كل كلمة تقولها لا بيقول جزاك الله خير، والله يا أخي أخلاقك أنت طيب، أنت رجل طيب، أنت فيك خير، والله أنا أحببت الدين لأني أحببتك أنت. لكن لما تجي من يوم تشوفه تبغضه ولا تسلم عليه، وبعدين لما تجي عنده تبغى تقول له كلمة إيش يقول لك؟ قل راح بس يا شيخ، بد صلي أخلاقك أنت أول شيء، أنت أخلاقك سيئة أولا. بعض الناس تجده يلقى اثنين سواء، واحد حليق مثلا وواحد عنده لحية وأخ في الله مثلا، فيسلم على ذاك بوجه ويسلم على ذاك أهلا يضده، وذاك كذا بس من طرف أصبعه، فيشوف نفسه يقول ليش طيب يعاملني كذا؟ لا ما ينبغي يا أخي، لأنك حكمت على الظاهر. يمكن هذا اللي يشوف ظاهره ما في لحية يمكن باطنه أحسن من ألف واحد مع لحية ما عنده باطن. الله ينظر إلى الناس نظرة متكاملة، ما ينظر للشكل فقط، والشكل ليس كل شيء أيها الإخوة. الشكل شيء في الدين لا نغفله، شكل الإنسان في الدين مطلوب، أن تكون ذو لحية ويكون ثوب قصير ويكون عندك تمسك بالسنة، لكن هذا لا يكفي لوحده، لابد أن يكون الشكل جيد والمضمون أيضا جيد. وكذلك الذي يهمل شكله نقول له يا أخي خلك شكلك مدام أنك طيب أنت. لكن الدعاء إلى الله في تعاملهم مع الناس يجب أن يكونون طيبين، وليس هذا من المداهنة كما يظن بعض الشباب يقول لا هذا مداهنة. لا، المداهنة شيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين المداهنة والمداراة. يقول المداهنة هي ترك شيء من الدين لشيء من الدنيا، تترك شيء من دينك علشان تأخذ شيء من دنيا الناس، هذا مداهن. أما المداراة وهي بالشرع مطلوبة هي ترك شيء من الدين لتحقيق شيء أعظم من الدين. فأنت لما تترك شيء من الدين وهو البغض مع هذا الإنسان العاصي، تركت البغض صح، لكن لتحقق شيء أعظم منه وهو أن تهديه إلى الله، وهذا مجرب وواقع ينبغي أن نتمثله وأن نسلك سبيل الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة وبالعبارة الشيقة. الله يقول قل لعبادي الذين آمنوا يقولوا التي إيش هي أحسن. ابحث في قواميسك وجب أحسن عبارة، وابتسم لأي واحد تريد أن تدعوه إلى الله. متى تبغضه؟ تبغضه في آخر مراحل الدعوة، إذا سلكت معه كل أسلوب وكل طريقة وأحببته وأكرمته وزرته وأهديت له وهو يقبل منك، ثم في النهاية وقف معك وقال لك شوف أنت لا تدعيني ولا تقول لي دين ولا تقول لي الله ولا تجيب لي أي سيرة من هذا الموضوع، هناك تقول أبغضك في الله خلاص، لأنك أعذرت إلى الله. أما ما دام يقبل النصيحة منك، بعض الدعاء لا يبغى يقول له اليوم الدعوة وبكرة يستفيد، ولا أبغضه في الله، لا من يوم تنصحه وقال لك جزاك الله خير خلاص، جيت اليوم الثاني ما سوى نصيحتك انصحه ويقول جزاك الله خير، امش شهر شهرين سنة 10 سنوات ما دام يقبل الدواء قدم الدواء إلين يعافي ربي، لأن الهداية ما هي بيدك، مثل التمريض والطبيب، المريض ما دام المريض يقبل الدواء يستمر في العلاج، لكن إذا عيا ما عاد يقبل الدواء يقول خلاص أخرجوه من المستشفى، هذا عيا ما عاد يقبل العلاج. وكذلك نحن ما دام المريض يقبل العلاج الرباني فنستمر في علاجه ولا نبدي له بغضا، إلا إذا حدد موقفا وأعلن رأيا في رفضه للدين، هناك البراءة والبغض في الله، لأننا قد استكملنا واستنفدنا جميع الوسائل الشرعية التي يمكن بها أن ندعوها إلى الله، لأننا دعاة لسنا جفاة. ما معنى داعي أيها الإخوة؟ داعي يعني يجيب الناس ولا يطرد الناس؟ بعض الناس لا يفهم أن الدعوة أن تطرد الناس، ابغض هذا واحكم على هذا وكفر هذا وفسق هذا وفجر هذا، هذا ما أنت داعي، أنت مهرب للناس من الدين. داعية أنت الآن لما تدعو واحد على عزيمة، ماذا تقول له؟ تبغى تكرمه على عشاء ولا غدا؟ تجيب بأحسن عبارة، تقول الله يبارك فيك أبو فلان، عندنا ضيوف وأنت من أعز الناس عندنا، فلو تكرمت علينا الله يحفظك أنك تتعشى معي الليلة أو تتغدى معي. شوف كيف العرض، إيش بيقول هو بعد هذا العرض الجيد؟ يقول الله يخلف عليك ويجزاك خير وإن شاء الله يجي. لكن لو جيت عنده تبغى تدعوه على عزيمة، تقول شوف اسمع الغدا عندي بكرة غدة أنت غدنا حرك، هاي إيش بيقول لك؟ وانت تعزمه للغداء بيقول الله يجعلها تغدك انت فينا حرك، ليش تغدنا علي علشان لقمتك هذا اللي بتعطيني؟ الله لا يغلب عليك، والله ما طب عليك. فاذا كان دعوة على رز ولحم تحتاج الى اسلوب، فكيف بدعوة الى الجنة والنجاة من النار ما تبغى لها اسلوب طيب؟ الا بالعنف وبالشدة وبالكلام السيء وبالتفسيق والتبديع واذكر فيما اذكر قصة ذكرتها في بعض الاشرطة لرجل هيئة في احدى مدن المملكة، مرة وهو يدعو إلى الصلاة صلاة صلاة، فمر على طبعا الدكاكين مقفلة إلا واحد قصاب ما قفل الدكان، الشيطان العياذ بالله وثيابه مليانة دميان وإي نعم، قالوا شا صكها أصلي أرماني بصلي بقعد في الدكان. فمر عليه الرجل الهيئة وكان محتج لما شافه فاتح الدكان، قال ليه ما تصلي؟ قال بس روح، قال صلي أحمر بهذا النص. هذاك طبعا ولع الشيطان راكب انه يسمع كلمة حمار مرة، فأخذ الساطور، الساطور عنده وهو متعلم في تقطيع الرؤوس تفقيشها يعني مدرب ما يبغى لها دورة، قال أنا حمار، قال قال تعال أوريك، وأنه يندر عليه. هذاك رجل الهيئة شاف الساطور وشاف الرجال ما يحتاج جاهز، جاء عقله قال ما نزل له خلاه مشى ورجع إلى بيته وغير ثيابه، غير الثوب واخذ له كوت غير الكوت ورمى البشت واخذ له غتره، كان لابس غتره حمراء اخذ غتره بيضاء، وانه يجي على الرجل نفسه وهو لا زال مكانه وكان يشتعل لا زال يورد. سلام عليكم كيف الحال يا اخي؟ الله يوفقك الله يبارك فيك، الايمان شوف في وجهك، وما هو صادق ما في وجهه ايمان ولا نور ولا شيء، شوف الدين في وجهك يا اخي، شوف الناس كيف الان يصلون الحين في المسجد وانت من اهل الخير. اي نعم، وماذا تنفعك الحياه كلها بدون صلاه؟ اذا مت وانت ما تصلي الله يوفقك انك تصك وحي نصلي انا وياك. فالرجل هذا الكلام جاء عليه مثل الماء على النار وبرده، قال الله يجزاك خير يا أخي، ولا يجزى واحد قبل شوية جاني منه يقول صلي أحمر، يقول لي صلي أحمر، يقول له الله لو جاني والله يقول له إنه جاني إني منفقش رأسه بهذا السطر، واللي يصير يصير ما دام إني حمار أصل ما على الحمار ما عليه مسؤولية. أيوه قال لا هذاك ما يخسى، هو الحمار، هو الحمار، أما أنت لا أنت رجال فيك خير وأنت من أهل الخير وأنت من أهل الفضل يلا معي. قال طيب وش أسوي بثيابي هذه وش أسوي كيف أسوي؟ قال ما عندك ثياب ثانية؟ قال لا، قال بس فسخ هذه، فسخ الثياب وأنه يأخذ الثياب هذيك اللي يجي فيها من البيت وأخذ معه إلى المسجد، قال ماني متوضي، قال وض، فوضأ ودخل يصلي. ويوم غلقهم راجعين قال إيش رأيك؟ نعم، قال أبغاك تغدى عندي، قال لا دكة مسكوك، قال أهم رجال أجيك بغداء، قال لا لا تجيبني لا، قال أجل العشاء الليلة، قال ما عليه العشاء ما في قصابة ما في لحم، يقول لك بعد العشاء يجيبه ويكرمه ويتعشى وياه ويقرأ عليه من كتاب عنده عن الصلاة وأهمية الصلاة. ويوم غلق قال يا أخي الرجال ذاك اللي يقول لك حمار الله لا يكثر خير شيطانه والله أنا مخطئ لكن سأمحى لوجه الله عز وجل، قال الله لا يسامحك الله لا يعفو عنه الله، قال أقول سامحى لوجه الله يا أخي. يوم عيا قال إيش رأيك الرجال ذاك إني أنا أخطيت عليك وعودت، قال أنت؟ قال نعم، قال الله يسامحك والله أنك بغيت تورطني. فالشاهد أيها الأخوة في الموضوع إنه الدعوة بالتي هي أحسن، الله عز وجل يقول بهذا، يقول ادع إلى سبيل ربك بيش؟ بالمشعب بالمضاربة، هو دينك أنت، الله اللي هو دينه يقول لك بالتي هي أحسن، دور أحسن شيء عندك جبه في الدين. ما ينفعنا أيها الإخوة الغلظة والشدة والعنف والحماس والاندفاع والغير الغير منضبطة بضوابط الشرع، هذه ما هي دعوة، هذه تنفير من الدين. وأنا أقول هذا الكلام من واقع تجربة طويلة، ما هي من كلام بسيط. أنا مررت الآن أكثر من 30 سنة وعمري في الدعوة والحمد لله، ورأيت كيف الأسلوب، ومارست كل الطرق مع هذه ومع هذه، ما في أعظم من طريقة الإسلام وهي الدعوة بالتي هي أحسن. هذه تحقق مصالح ولا يترتب عليها أي مفسدة، حتى في بيتك ليس مع الناس، زوجتك نفسها تعال لها بالتي هي أحسن، ولدك بالتي هي أحسن، لكن بالشدة بالعنف وانت تقوم للصلاة، ولدك ونايم تقوم للصلاة بالتي هي أحسن. محمد حبيبي الله يوفقك، الله يصلحك، الله يشرح صدرك، الله ينور بصيرتك، اللهم يا رب اهده. هيا صلاة، صلاة حبيبي، صلاة في المسجد 27 درجة. من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد وش يسوي ولدك؟ طوال يقوم ليه؟ تدعو له والله يعينك بالدعاء، لكن قم صلي يا ولد، قم قليل الدين، حسبنا الله عليك. دائما ما يقول الله يهديه، الله يصلحه، الله يوفقه، يقول الله يظله، الله يجعلها في وجهه، الله ينتقم منه. أجل أنت اللي دعا على ولدك، أنت اللي أهلك ولدك. ما ينبغي أيها الإخوة، هذا دعوة، هذا دين، لا بد من أن نكون على مستوى في التعامل حتى ننفع وحتى يحقق الله بنا مصالح وتدرأ بنا مفاسد. هذا المعلم الرابع، وهي أن تكون الكلمة طيبة. أن يكون الخامس طبعا من المعالم أن يكون الداعية عالما بما يدعو الناس إليه، وهذا معنى قول الله عز وجل أدعو إلى الله على إيش؟ بصيرة. بصيرة يعني على علم، ما أدعو على عمى وعلى جهالة وعلى ضلالة، لا، لابد أن أدعو على علم. وليس معنى هذا أيها الإخوة ألا يدعو الإنسان إلى الله حتى يصبح عالما بكل الدين، لا، وإنما المطلوب أن تدعو فيما علمت، يعني شيء علمت من الدين بلغ به ولا تتجاوز إلى غيره. لا تفهم من أنك تدعو بمجرد أن عرفت شيء أن تدعو إلى كل شيء، لا، ادعو في الشيء الذي عرفت خلاص، وشيء ما تعرفه اسكت عنه إلين تتعلمه أو ترجع إليه إلى العلماء والدعاء. أما أن تتخذ من نفسك داعية في، يعني عرفت مسألة، عرفت 100 مسألة أو عرفت 1000 مسألة، فتعطي لنفسك صفة الأهلية في أن تجيب على كل مسألة وأن تتكلم في كل مسألة وأن تخوض في كل قضية لأنك تكلمت أو لأنك أصبحت بارزا أو معروفا، لا، هذا من الخطأ. وليس من العيب أن تقول لما لا تعرف لا أدري، بل العيب، كل العيب أن تقول على الله بلا علم، فقد قرنه الله عز وجل بالشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا بد أيها الإخوة من العلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول رأس العلم لا أدري. وأيضا ينبغي لك أن تبلغ ولو آية، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو حديث. السادس من معالم الدعوة المهمة الصبر، الصبر على الأذى في سبيل الدعوة وعدم استعجال النتائج، وهذا شيء صعب على النفس، فإن الصبر مأخوذ من الصبر، الصبر نبات مر المذاق يقطع اللسان من مرارته. يقول الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مر لكن نهايته عسل. شوف الصبر عند الطالب على المذاكرة لكن في نهاية السنة لما ينجح كيف شعوره بالفرح؟ هو صبر على الدراسة لكن نجح آخر السنة، وصبر على السنوات الدراسية وتخرج آخر الأمر من الكلية، وصبر المزارع صبر على الثمرة حتى أكل الثمرة، الموظف صبر على العمل حتى استلم الراتب آخر الشهر، كل واحد يصبر على شيء يأخذ في النهاية ثمرة حلوة. فالصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وهذا الصبر يأتي بالتصبر، بالمجاهدة والمعاناة، وأقسامه 3: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وهو عمل ميداني ما هو عمل ذهني. بعض الناس يتصور أن الصبر شيء في الذهن، لا، الصبر عمل ميداني يبرز في الميدان، إذ بالإمكان أن يكون الإنسان من أعظم الناس صبرا لكن في الذهن، وإذا جاء ميدان التطبيق فلا يصبر على أذى ذبابة واحدة، تجي هنا يقول باكذا ترد أنا شوفه يضارب الذباب، ما عنده صبر. أين الصبر؟ لا بد من الصبر، وأنت أيها الداعية مطلوب أن يكون عندك من الصبر مثل الجبال، لأن الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. إن الله لا يعجل لعجلة أحد، قد تدعو هذا الواحد أو تدعو أمك أو زوجتك عشرات السنين ولا يستجيبون، اصبر لا تستعجل، الهداية ما هي بيدك، الله ما أذن إلى الآن، والله لا يعجل لعجلتك، والأمور بيده ما هي بيدك، عليك أن تدعو والنتائج على الله. فلا بد أيها الإخوة من الصبر في ممارسة العمل الدعوي وعدم استعجال النتائج، وأيضا احتساب ما ينال الإنسان من الأذى في طريق الله. إن الله يقول تبارك وتعالى في حكاية لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. سابعا من معالم الدعوة المهمة الشعور بتوفيق الله وبنعمة الله عز وجل التي اختارك أنت أيها الإنسان إلى أن تمارس هذا العمل الشريف الذي هو عمل الأنبياء والذي هو بمنزلة الاصطفاء والاختيار، فتشكر الله أن جعلك داعية ولست مدعوة، وأيضا يجعلك هذا تزيد في العمل، لأنه كان بالإمكان أن تكون أنت من داعية، يمكن تكون داعية بالشر مثل غيرك من الناس. الآن في آلاف البشر دعاء إلى النار، وأنت ربي يجعلك دعاء إلى الجنة، يجعلك داعية إلى الخير، هذا فضل واختيار. والله يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا أيضا اصطفاء رباني. من معالم الدعوة التجديد والفكر في عمل الدعوة وزمنه ومكانه وأسلوبه والتخطيط له وكيف تمارسه وعدم الارتجال فيه، وأن يبدأ الإنسان دائما بالترغيب. فمثلا واحد ما يصلي، تبدأ في الترغيب في فعل الصلاة، أثر الصلاة في حياته، أن الصلاة نور وأن الصلاة توفيق وأن الصلاة تسديد وأن الصلاة بركة وأن الصلاة هداية وأن أصل بين العبد وبين الله، من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله نور تابعين يوم القيامة، من مشى في ظلمة الليل مشى يعني بشر المشائين في الظلام بالنور الساطع يوم القيامة، هذا اسمه ترغيب، دائما تبدأ به، لأن النفوس جبلت على حب المنافع. فإذا لما تقول واحد بسوي بك وبعطيك، حتى ولدك في البيت لما تبغى يسوي تقول سوي واعطيك كذا، اذا رحنا اعطيك كذا، اوديك كذا، اجيب لك كذا، يقوم ينشط. كذلك انت لما تدعو رغب الناس فيما عند الله، فاذا شفت النفوس بدات تستشرف ايضا رهبها، اقبعها علشان لا ترجع، بين لهم العاقبه، العاقبه اذا رجعتوا بيصير كذا بيصير كذا بيصير كذا. وهكذا ايها الاخوه بين الترغيب وبين الترهيب، ولهذا سمي القران مثاني، القرآن كله مثاني. إيش معنى مثاني؟ دائما يذكر الله الجنة ويذكر النار، يذكر الجنة ويذكر النار، يذكر الجنة ويذكر النار، علشان اللي ما ينفع فيه الترغيب ينفع فيه الترهيب، وهكذا. فينبغي أن يكون هذا أسلوبك بعد أن تعطي لكل مقام ما يناسبه من المقال. موضع اللين لا تضع فيه إلا اللين، موضع الشدة ضع فيه الشدة، موضع الكلام حط فيه كلام، موضع السكوت فيه سكوت، هذا معنى الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. الحكيم هو الطبيب، والطبيب سمي حكيم لأنه يضع الدواء المناسب في المرض المناسب، فيضع دواء العين في العين، لكن الذي ما هو طبيب قد يضع دواء الأذن في العين في عمها، وهو دواء لكن ما حطه في مكانه، قطرة للأذن قال حطها في عينه فحطها ألهبت عينه، وهو حط دواء لكن وضعه في غير المكان. كذلك الداعية قد يأتي بالعنف في مكان يحتاج لين، وقد يأتي باللين في مكان يحتاج عنف، وقد يأتي بالدعوة الجهرية في مكان تحتاج سر، ويعني شخصية، وقد يأتي بشيء في غير موضعه. ولذا لا بد من معرفة العمل الدعوي ومعرفة أسلوبه وطريقته وزمانه ومكانه وما يناسبه وما ينفع فيه وما يضر فيه، حتى يحقق الله عز وجل على يدك أيها الداعية كل خير ومصلحة. تاسعا من معالم الدعوة أن تكون أيها الداعية ذاكرا لله. ليش؟ ليش الداعية بالذات؟ أصل المسلم مطلوب أن يكون ذاكرا لله، لكنه مطلوب أكثر في حق الداعية. ليش؟ لأنه وهو يتعامل مع الناس ومع القلوب يحتاج إلى تأييد من الله. ولهذا قال الله عز وجل لموسى وفرعون وهارون لما بعثهما إلى فرعون، قال عز وجل ولا تنيا في ذكري، لا تفترون من ذكر الله، لأنهم جايين بمهمة صعبة، مهمة خطيرة. فرعون مصر الذي يدعي أنه الرب الأعلى، أنا ربكم الأعلى، واللي يقوم بالدعوة منه موسى من بني إسرائيل الذين يذبحون ويقتلون، وأيضا موسى صاحب سابقة عندهم، عنده قضية عند بني عند القبطيين أنه قتل منهم واحد. ولهذا قال موسى لما بعثه الله قال وقتلت منهم نفسا بالأمس فأخاف أن يقتلون، يقول ارسل إلى هارون هو أفصح مني لسانا ولهم علي ذنب، يقول لهم عندي سابقة ما أقدر. فتصور واحد يرسل بهذا الوضع إلى أعظم إنسان في الدنيا يقول أنا ربكم الأعلى، يحتاج إلى تأييد. الله قال له اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. خلاص لما قال له ماذا ربي مشوا. وبعدين وصاهم الله بأنهم لا تنيا في ذكري، وهذه الوصية تنسحب على كل داعية. أنت تدعو إلى الله واذكر الله، استعن بالله، لأنك إذا ذكرت الله ذكرك الله. أنا مع عبدي ما ذكرني أو تحركت بي شفته. فإذا ذكرت الله وانت ماشي رايح تدعو سبحان الله، اللهم افتح صدره يا ربي، اللهم اجعله يقبل كلامي، اللهم نور بصيرته، تدعو الله، الله معك، قلب هذا منه بيده، بيد الله. فإذا تكلمت طوالي يدخل كلامك في قلبه لأن الله معك. والذكر هنا يشمل الذكر بأقسامه الخمسة: ذكر الله عند ورود أمره إذا أمرك الله وأقم الصلاة لذكري، ذكر الله عند ورود نهيه إذا نهاك الله عن شيء وأردت أن تقع فيه ذكرت الله، هذا الذكر. ذكر الله في الأحوال والمناسبات، ذكر الله الذكر العددي المطلوب عدا بعدد معين، ذكر الله المطلق أن تكون دائما ذاكرا لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين أيها الأخوة كلمتين خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وفي مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم. عاشرا الحذر، وهذا شيء مهم في الداعية، الحذر من أن يقول على الناس كلاما ليس بصحيح، فلا بد من التأكد من الأحاديث صحتها ومن القصص وصدقها، حتى لا يعلم الناس ما ليس بدين، وحتى لا يتعبد الناس ربهم بما ليس بدين من الخرافات والأخبار الكاذبة ولو كانت مهيجة. بعض الناس يقول أنها تهيج الناس، لا، لا نريد أن نحدث الناس إلا بما قال الله وقال رسوله صدقا، لأن هذا يضمن للناس طريق السلامة. أما إذا أخبرناهم بشيء ما هو صحيح وحملناهم على العمل بما ليس بصحيح فإنما نضللهم ونخدعهم ونغرهم، ويأتون يوم القيامة يقولون ما أضلنا إلا المجرمون، فسمى الله دعاة الضلال مجرمين والعياذ بالله. فاحذر يا أخي أن تدعو الناس إلا إلى الصدق. أيضا من معالم الدعوة التي تفتح بها قلب المدعو أن تبدأ بتذكيره بنعم الله عليه، وتذكر أنه معافى في بدنه، آمن في سربه، معه قوت يومه، كان بالإمكان أن يكون مريض، كان بالإمكان أن يكون فقير، كان بالإمكان أن يكون خائف، كان أن يكون بالإمكان أن يكون ما عنده شيء من النعم. فمن الذي رزقك؟ من الذي عافاك؟ من الذي خلقك؟ من الذي أوجدك؟ تذكر بالنعم فيذهن وينتبه يقول نعم الله. طيب الله، الله الذي أعطاك هذا كله، أيليق بك أن تعصيه؟ أيليق بك أن تكفر به؟ أيليق بك أن تحاربه؟ تذكره هذا رأسا، بإذن الله يعينك على أن تفتح قلبه لسماع الحق الذي تحمله. ومع هذا بالبشاشة، وأنت تقول ذا الكلام بالبشاشة وبالعبارة الطيبة كما ذكرنا، وبإشعار المدعو أن الدافع إلى دعوته هو الرغبة في إنقاذه والحرص على مصلحته، وأن ليس لك مصلحة أنت أيها الداعية مادية إلا بمقدار ما يحقق الله عز وجل على يديك من صلاح هذا الإنسان بما ينفعه في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى الله المخلصين في دعوتهم، السالكين في دعوتهم مسلك الأنبياء، كما نسأله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم من أرادنا في هذه الديار أو غيرنا من ديار المسلمين بسوء أو شر أو كيد أو مكر، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق شبابنا وبناتنا ونساءنا ورجالنا وجميع المسلمين إلى البصيرة في هذا الدين، وإلى التمسك بطاعتك يا رب العالمين، وإلى البعد عن معصيتك، وإلى التوبة من الذنوب والمعاصي، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحد الإخوة في سؤاله، تزوج من فتاة طيبة ولكنها تسمع الغناء، وحاول إقناعها ولكنها لم تستجب، حكمك عليها بأنها طيبة حكم فيه تحفظ، إذا لو كانت طيبة ما سمعت الغناء، لأن الغناء خبيث ولا يحب الخبيث إلا خبيث، ولا يحب الغناء إلا رجل أو امرأة في قلبها مرض والعياذ بالله، لأن الغناء بريد الزنا. ابن القيم يقول: حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. وهذه الأخت فلان، يعني نطلب منها أن تثوب إلى رشدها وأن تتوب إلى ربها وأن تراجع نفسها، وعليك أن تقرأ عليها من الكتب التي تحدثت عن حرمة الأغاني، ومن أعظمها كتاب ابن القيم رحمه الله إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، حيث تكلم عن الأغاني من أكثر من 25 وجه، يعني ذكر أدلة شرعية على تحريم سماع الغناء من أكثر من 25 وجه. فعليك أن تشتري الكتاب هذا وتقرأ عليها، وتدعو الله عز وجل أن يهديها وتصبر عليها وهكذا حتى يهديها الله عز وجل. يقول أيضا، يقول: لما تزوجتها فرضت عليها الحجاب، ولكن في فتيات قالوا لها إن الحجاب ليس فيه تغطية الوجه. أجل الحجاب ماذا؟ الحجاب حجاب، حجاب إيش؟ إذا قلنا إن الحجاب ليس تغطية الوجه، تغطية إيش؟ تغطية المسامع، تغطية النقرة، هل هذا يسمى حجاب؟ الحجاب هو حجب ما في المرأة من جمال حتى لا يفتن الناس بهذا الجمال، وأجمل شيء في المرأة ما هو؟ الوجه. فإذا سمحنا لها بأنها تكشف وجهها، أجل فيش تغطي أصل المغطي هذا اللي تغطيه النساء الآن من زمان، والمرأة تغطيه من قبل الإسلام حتى، والمرأة تغطي رأسها وتغطي جسمها ما في تمشي عالية. الحجاب حجاب الوجه، لأنه مجمع الزينة، فيه العينين وفيه الأنف وفيه الشفتين وفيه الخدين وفيه الجبين، وهو مجمع الكمال، وعليه تجرى مقاييس الجمال. إذا أردت أن تحكم بجمال امرأة أو قبحها، وين الطالع؟ طالع في رجولها ولا في يديها، ولا تقول بالله شوف نقرتك؟ لا، تشوف وجهها. فإذا الوجه جميل فكل شيء جميل، وإذا الوجه قبيح فكل شيء قبيح. أجل، هذا الكلام غير مقبول. وما استدل به القائلون بأن يعني الحجاب والوجه والكفين أدلة مردودة، وعمدتهم حديث ضعيف، بل قال بعض أهل العلم وضعه وهو حديث أسماء، فهو ضعيف في سنده وأيضا مردود في متنه، لأن المتن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أسماء بنت أبي بكر وعليها ثياب الرقاق. شوفوا الحديث، كافي. من هي أسماء حتى تدخل بالثياب الرقيقة الشفافة؟ ومن هو المدخول عليه وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم؟ هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وزوجها منه الزبير بن العوام أغير الناس، وأبنائها عبد الله بن الزبير وعروة، وهي أخت عائشة رضي الله عنها، امرأة من أفضل النساء، تدخل في ثياب رقيقة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معقول هذا؟ لا. فالمتن مردود والسند منقطع ومردود وباطل ولا يحتج به، هذا عمدتهم. أما الثابت من الكتاب والسنة فهو تغطية الوجه والكفين لأنه مجمع الزينة. يقول فيه إمام يصلي بالناس وهو يشرب الدخان ويحلق لحيته، المفترض في أي إمام يتصدى للإمامة ويتكدب بالناس أن يكون عدلا سليما من المعاصي والذنوب الظاهرة والباطنة، وليس يعني هذا أن يكون معصوما، فقد يقع من الخطأ، لكن يسلم من المعاصي التي تظهر منها المداومة، مثل حلق اللحية ومثل شرب الدخان ومثل تعليق مثلا دش أو من هذه المعاصي اللي ظاهرة. أما كون الإمام قد يخطئ، قد يخطئ، أن المعصية عارضة عند كل إنسان، لكن ليست المعصية دائمة بحيث يمارس عليها ويستمر عليها. ولذا ننصح هذا الأخ الذي يؤم الناس وهو يشرب الدخان أن يتوب إلى الله، وأن يتمسك بالسنة في لحيته حتى يمثل الإمامة أحسن تمثيل. فإذا عجز فعليه أن يتخلى وأن يدع غيره يؤم الناس. أما حكم الصلاة خلفه، فالصلاة خلفه صحيحة وعليه إثمه. يقول صلوا خلف كل بر وفاجر، فإن أحسن فله ولكم، وإن أساء فعليه ولا عليكم. لكنه يقع تحت طائلة الإثم إذا صلى بالناس وهم له كارهون كراهية يعني دينية، إذ لا يتقدم بالناس إلا من كان أهلا. إذا رأيتم أنه لم يستجب للنصيحة بعد ما تنصحونه، فبالإمكان رفع أمره إلى السلطة من أجل إبعاده وإتيان يعني رجل صالح يؤم الناس حتى يقربهم إلى الله عز وجل. السائل الآخر يقول تزوجت امرأة وكان من ضمن الشروط علي ألا أنام معها ولا آتيها، فلما تزوجتها نمت معها وأتيت زوجتي، فهل هذا علي خداع وحرام؟ لا يا أخي الكريم، هذا الشرط باطل لأنه مضاد لمقتضى العقد. الشروط التي تحل حرام أو تحرم حلال أو تضاد مقتضى العقد، مقتضى عقد الزواج أن تستمتع بزوجتك، وهذا الشرط يمنعك من الاستمتاع بها والنوم معها، فهو شرط مرفوض. أجل تزوجتها عليها إيش؟ إذا كانت زوجتها ولا ترقد معها ولا تنام معها، إيش تسوي بها؟ طلع في وجهها؟ هذا ما يصلح، فهذا الشرط باطل، وفعلك إن شاء الله ما في شيء، وليس من الخداع إن شاء الله. يقول أنا شاب أريد أن أدعو إلى الله، من أين أبدأ وكيف؟ ابدأ من نفسك، هذه أول خطوة، ادعها، ادع نفسك إلى كل خير، ثم ابدأ في الدائرة المحيطة حولك، أمك وأبوك أخوانك أخواتك، ثم انتقل شوية في دائرتك الدراسية إن كنت طالب أو موظف، ثم في الأسرة الحي اللي أنت فيه، وهكذا، لكن وفق المعالم اللي ذكرناها، بالإخلاص، بالكلمة الطيبة، بالعلم، بالصبر، وهكذا إن شاء الله تنجح إن شاء الله. يقول أنا أعمل الأعمال إن شاء الله، ولكني أحس أنها رياء، فكيف أميز بين العمل إذا كان خالصا أو كان عمل الرياء؟ التمييز بالباعث، التمييز يكون بالدافع إلى العمل. ليش جيت تصلي؟ اسأل نفسك وانت في البيت ليش تصلي؟ فإن كان جيت تصلي خوفا من الله رغبة فيما عند الله، هذا الإخلاص. إن كان جيت تصلي علشان أنك متواعد مع واحد تستأجر الشقة منه وهو ما يتجر إلا واحد يصلي، فجيت تسلم عليه وتصلي جنبه السلام عليكم كيف الحال علشان يعني يشفني، هذا معناته رياء. صلاتك ذي رياء، ما هي لله، ما هي لوجه الله، أما وانت جاي تصلي لله، أنت إيش اللي أخذك من بيتك؟ ما أخرجك إلا خوف الله، هذا هو الإخلاص. وما نريد أن يعيش الناس أيها الإخوان في متاهات وفي تصورات بعيدة، أنا ماني مخلص. لا، إن شاء الله أنك مخلص، خصوصا في هذا الزمن ما أحد بيعمل عمل صالح إلا هو مخلص إن شاء الله، لأن ما في أحد يدفع بالقوة إلا إخلاصه. أحس من نفسي غلظة وشدة في بعض الأمور وسوء في الخلق، فما هو العلاج؟ العلاج أولا عليك بالاستغفار، لأن هذا السؤال قدمه أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني ذر باللسان، يعني حاد على أهلي، قال أين أنت من الاستغفار؟ فعليك أن تكثر من الاستغفار حتى يذهب الله هذا المرض منك. ثانيا تعود باستمرار، تعود وتطبع وضع برنامج عملي لتغيير طبعك، خل مشروع شهر سنة سنتين إلى درجة أنك تصل إلى النهاية وقد تغير وضعك. فحاول باستمرار أن لا تحتد ولا تكون شديد، وتذكر دائما أن الشدة ما كانت في شيء إلا شانته، وأن اللين ما كان في شيء إلا زانه، وأن الغلظة لا تأتي بشيء، وأنه يتعارض مع منهجك في الدعوة إلى الله، وبالتالي إن شاء الله يذهب منك هذا الداء. أيهما أفضل، الدعوة الجماعية أو الدعوة الفردية؟ هذا الموضوع إن شاء الله سيكون الدرس القادم، مراتب الدعوة، مراتب الدعوة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في بدء دعوته. مر بمراتب دعوة كثيرة، كانت أول شيء سرية، ثم سارت فردية، ثم سارت بعدين جماعية، وهذه كلها إن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل في المحاضرة القادمة إن شاء الله في الشهر القادم. كيف يكبح المؤمن جماح الشهوة في هذا العصر الممتلئ بالشهوات؟ بالاستعاذة واللجوء إلى الله، لأن الشهوات نزغ من الشيطان. الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، فيش؟ فاستعذ بالله. نزغ شهواني جنسي، مثل امرأة تعرض نفسها عليك، فماذا تصنع؟ تقول أعوذ بالله. لأن هذا يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز وغلقت الأبواب قالت هيت لك، فماذا قال؟ قال معاذ الله، أي أعوذ بالله. وهذه مريم لما جاءها الروح القدس لينفذ في جيب درعها الروح، ويخلق الله عز وجل عيسى عليه السلام بطريقة تختلف عن خلق الناس، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فعليك إذا جاءتك أي نزغة شيطانية، شهوة جنسية، شهوة عدوان، شهوة رغبة في مال حرام، شهوة تسلط، شهوة انتقام، إنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي نعم. وتذكر دائما وقارن بين لذة المعصية وبين عقوبتها، لتجد أن عقوبتها ما مرة وأن لذتها ضئيلة قياسا على العقوبة المنتظرة. يقول هناك بعض الناس إذا دعيت إلى الدين يقول نحن نعرف الدين وعندنا أشرطة كافية، وعندما ندعوهم وهم غارقون في المعاصي. القضية الدعوة أيها الأخوة ليست تعليم، الدعوة ليست تعليم، وإنما هي تذكير. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له فذكر إنما أنت مذكر. فأنت لما تكلم واحد يعرف الدين ما معنى هذا أنك أنت المعلم له، وإنما تذكره، تذكره بشيء يعلمه، فتقول له نعم صدقت، أنت تعرف الدين يمكن أكثر مني، لكني أذكرك بالله، والله أمرني أن أذكرك. وقال وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول هناك دعاة وعندهم قصور وأخطاء في العمل، وهذا يلاحظه بعض الناس ويكون مخالفا لكلامه، فهل يتحمل إثم الناس بسبب ذلك؟ هو لا شك أن المسلم ينبغي أن يذب عن عرضه وأن لا يجعل الناس يأثمون بسببه، لأن إذا قال كلاما وهو يخالفه ثم تعرض الناس له بالإثم كان سببا هو في تأثيم الناس، إلا أنهم يتحملون مسؤولية إثمهم، فهم يأثمون لأنهم اغتابوه، وهو يتحمل لأنه السبب في غيبتهم، والجميع آثمون. والمطلوب من الداعية أن يكون صادقا وجادا، وأن يكون الناس أيضا إذا أرادوا ورأوا من الداعية أو العالم قصور أو نقص ألا يغتابوه، بل يواجهوه بالكلمة الطيبة، ويقولون عنده يجون: يا شيخ أنت رجل فاضل وأنت رجل صالح وأنت داعي إلى الله، سمعناك ورأيناك ولكن لاحظنا كذا وكذا فيما بينهم وبينه، على أساس ينتبه ويصحح وضعه. إنما يأكلون لحمه في الغيبة ويشوهون سمعته، هذا ما هو طيب، لأن هذا يقع بالتالي في الغيبة وأكل ما لحمه بغير حق. يقول: كيف نرد على من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ؟ ومثل ذلك قبول الفداء من أسرى بدر وصلاته على عبد الله بن أبي بن سلول عندما مات. الرسول صلى الله عليه وسلم أولا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكنه بشر معصوم من الخطأ فيما يبلغ عن دين الله، فإذا وقع في شيء صحح الله خطأه، هو معصوم ما يخطئ في شيء مما يبلغ الناس من الدين، فإذا أخطأ يعني، وهذا نادرا، مثل هذه القضية، قضية أسرى بدر، استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فيهم واختار رأي أبي بكر، فالله عز وجل نزل القرآن ليصوب رأي عمر، وكذلك في قضية الصلاة على عبد الله بن أبي، صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نزل أمر الله عز وجل بعدم الصلاة عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطئ وإنما يبلغ عن الله، وإذا بلغ شيئا لم يكن فيه عنده وحي من الله بناء على اجتهاد منه وحصل فيه شيء غير المراد الرباني صححه الله، هذا بالنسبة للتشريع وما يبلغ عن الله. أما بالنسبة للأمور العادية، الأمور الحياتية، كونه يمارس شيء من الأمور التي لا علاقة لها بالدين، فهذه قد يقع منه ما يقع من البشر من الخطأ، مثل قدومه المدينة، لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم يؤبرون النخل، يلقحون النخل، والرسول صلى الله عليه وسلم خبرته في النخل محدودة، هو جاء من مكة، ومكة بلد صحراوي ما فيها لا نخيل ولا شجر ولا شيء، جاء المدينة مدينة زراعية مشهورة بالتمور، فرآهم يؤبرون، اي نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس تشريعا، إنما كلام شخصي، قال لهم: لو تركتموه يمكن يحمل، فتركوه، فلما جاء السنة ما طلع ولا شيء لأن ما لقح، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال: عودوا إليه ولقحوه فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فدل الحديث على أن هذا الأمر من أمور الدنيا لا من أمور الدين، أما ما كان من أمور التشريع والدين فإن الله عز وجل قد عصمه أن يبلغ للناس إلا الحق. اللهم صل وسلم عليه. تنتشر ظاهرة الغش في الامتحان، فهل يجوز هذا؟ الغش محرم، والإسلام يربي أبنائه على الصدق وعلى الجد، والغش مصادم للجد والصدق، فالغشاش كذاب وأيضا خائن وأيضا يحمل شهادة زور أخذها بالنقل والكذاب، يجي يقول: أنا جامعي وما هو جامعي، لو أنه جامعي كان قرأ الدروس كلها وحفظها، وإنما أخذها في ورق ولما جاء الامتحان قام ينقلها ونجح بالكذب، فهذا باطل، ومن غشنا فليس منا، ولا يجوز للمسلم أن يمارس هذا، ومن وقع في شيء منه في الماضي فيتوب إلى الله، وعليه أن يندم ولا يعود إليه. يقول: كنت أدخن في يوم من الأيام وجاءني أحد الإخوة الملتزمين وفجأة أخرج الدخان من فمي ووضع بدله المسواك بالقوة، فغضبت وقلت له قولا سيئا، ولكن بعد ذلك ندمت على ذلك، فماذا أصنع الآن؟ هذا من الأخطاء، واحد يشرب دخان تجي تمسك تطلع عن فمه وتدس بدال المسواك، يعني هذا عمل ما حد يقبله، ولو أنت كنت تسويها أنت يمكن واحد سواها معك يمكن تضاربه، أيوة، وليس هذا بالأسلوب، بالإمكان أن تعرض عليه المسواك تجي تقول له: يا أخي الكريم تفضل هذا السواك هدية، أي نعم، وبالإمكان تضع السواك هذا بدل هذا المسواك، يعني من باب العرض طيب، إنما بالقوة تدخل في شؤونه وتفك من يده وتركب وتدسه في فمه، أجل إيش بقي؟ ما تركت لأذن الحرية، وبالتالي يقول لك الأخ أنه تكلم عليك كلام سيء، وزين يوم أنها كلام سيء ما توصلت إلى الضرب، وعليك يا أخي الأخ الذي يعني حصل لك منك هذا الكلام أن تتوب إلى الله أول شيء من الدخان، وأن تسمح لأخيك الذي تعامل معك مع هذا الأسلوب، لأن تعرف أن قصده طيب ما قصده للخير لك، وأن تعفو عنه إن شاء الله وتستغفر الله من الإساءة التي وقعت منك عليه. يقول: ما رأيكم في المقولة أن العلم يؤتى ولا يأتي؟ هل تتعارض مع كلامكم حول أن العلماء والدعاء يأتون للناس؟ لا، ما في تعارض. العلم شيء والدعوة شيء، فنحن نقول إن الدعاء يذهبون إلى الناس، لكن طلبة العلم يذهبون إلى العلماء. أيوة. في تبادل مصالح، طالب العلم يأتي إلى العالم، لكن الداعية ماذا يذهب؟ يذهب إلى المدعوين. يعني الداعي يروح إلى القهوة يجيب الناس من القهوة، يروح إلى السوق يجيبهم من السوق، يروح للدكاكين يجيبهم من الدكاكين، يروح إلى الملاعب يجمع الناس، يقول في محاضرة، في دعوة، في ندوة، في كلام طيب. لكن طلبة العلم الذين يريدون العلم ماذا يذهبون؟ يجون إلى العالم، ولا تبغون يروح يدور عليهم؟ فين يجمعهم ذولا كلهم؟ ما يستطيع أن يطوف على الناس كلهم. ففيه يعني اختصاصات، إنه طالب العلم يطلب العلم، وصاحب الدعوة يدعو الناس إلى العلم، وهكذا. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، ونريد أن نطبق أو نعلق على درس الأسبوع الماضي، الشهر الماضي. قدمنا في الشهر الماضي درس تربوي، وهو المحافظة على القيام المبكر للصلاة. وطبعا ليس عندنا الآن مجال للمناقشة أو للتتبع أو لعمل يعني استقصاء أو بحث لنعرف نتيجة الدرس هل في نجاح أو في سقوط، لكن المسألة متروكة للإنسان فيما بينه وبين الله. فإن وجد أن الله وفقه وحافظ خلال الشهر الماضي على القيام المبكر والمستمر إلى الصلاة، فعليه أولا أن يحمد الله، ثم يجري تفكيرا بسيطا في المكاسب التي حققها وفي الخسائر التي حصلت عليه. ماذا خسر؟ لا شيء، لكن كم كسب؟ كل شيء. كسب أنه أولا من السابقين إلى الصلاة، كسب أنه صلى ركعتين تحية المسجد، يمكن ما يثقل ميزانك يوم القيامة إلا الركعتين دي. كسب أنه صلى السنن القبلية اللي قبل الظهر وقبل الفجر. كسب أنه قرأ شيئا من كتاب الله. كسب أنه أدرك الصف الأول. كسب أنه كان يمكن في الروضة أو في يمين الصف، هذا أفضل. كسب أيضا تكبيرة الإحرام، خير من الدنيا وما عليها. كسب حضور القلب، فإن كلما كنت مبكر إلى المسجد كلما كان هذا أدعى إلى خشوعك وحضور قلبك، وكلما كنت متخلف هناك كان أدعى إلى شرود القلب، لأنه إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وذئبك هو الشيطان، إذا جاء يبغى يأخذ واحد ما يقدر يجي لهنا، وإنما يأخذ واحدة من طرف الزريبة منك ويشرد بها. فكن بعيدا من الشيطان دائما في الصف الأول. إن كنت وجدت هذا فاحمد الله الذي وفقك واستمر. الدرس ما هو شهري أيها الأخوة، هو درس العمر كله إلى أن تلقى الله. كل ما سمعت الأذان وقف كل شيء وقم إلى الله، فقد دعاك خالقك ومولاك. إن وجدت أنك قصرت ولم تستطع فراجع نفسك واستغفر الله وجرب مرة ثانية، واعلم أن ذلك من مصلحتك. هذا درس الشهر الماضي. أما الدرس التربوي للشهر الجديد فهو له علاقة بالنهي. الدرس الأول في الأوامر، الدرس الثاني في النواهي، ومن أعظم ما نهى الله عنه الكذب، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب. إياهنا تحذير، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قضية ما هي بسيطة أيها الإخوة، قضية تعود تدرب، أنت تكذب ذا الحين صغيرة وثانية وثالثة ورابعة حتى تكتب عند الله كذابا، فما عاد تصلح، ما عاد تقدر تعيش إلا كذاب. بعضهم يكذب خلاص قد أوتوماتيك بدون سبب والعياذ بالله، على الكذاب ما يعرف يصدق أبدا. ليه؟ مكتوب عند الله كذابا. والكذب هذا فين يوصل؟ يهدي إلى النار، نعوذ بالله وإياكم من النار. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب هو مادة النفاق وليس من علامات المؤمن ولا من صفاته. قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل: أيكون الرجل جبانا؟ قال: نعم. قالوا: أيكون بخيلا؟ قال: نعم. قالوا: أيكون كذابا؟ قال: لا. ثم تلا قول الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فليس من خلق الصادقين ولا من خلق الصالحين أن يكون الإنسان كذابا. فعليك يا أخي أن تجرب درس هذا الشهر. نريد خلال هذا الشهر أن تأخذ الورقة في يدك تحطها في جيبك، حط فوق الدرس التربوي، وتبدأ من هذه اللحظة، وتعقد العزم على أن لا تكذب لو فيها قطع راسك. كارب الحمد لله سلام، ما فيها قطع راس، لا فيها عجل. حتى في أبسط الأشياء، مع الزوجة، مع الولد، مع المدير، مع الخادم، مع أي واحد صادق. وابدأ من الليلة لما تروح البيت، يعني ممكن تسألك زوجتك: ايش أخرك؟ أي نعم، اذكر السبب الحقيقي اللي أخرك، لا تسوي كذا ولا كذا. الولد يطلب منك شيء، أعطه الصدق. تطبع شهرا، وبعد الشهر ستجد بإذن الله فوائد عظيمة للصدق، نذكرها إن شاء الله في آخر الشهر بإذن الله، بعد أن نعرف ثمرة هذا الدرس التربوي العظيم، في أن الله عز وجل هداك إلى البر بالصدق، وكتبك إن شاء الله من الصديقين ومن الشهداء ومن الصالحين. واحذر يا أخي من أن تنطلي عليك ما نسمع عند بعض الناس يقول: هذه كذبة بيضاء. ما في كذبة بيضاء ولا الكذب كلها أسود، هنا إلا ثلاث. ثلاث هذه جاء بها الشرع عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: كذب الحرب. الحرب خدعة، إذا تبغى تمشي كذا تروح تمشي كذا علشان تخدع العدو. وكذب الإصلاح، كذب الإصلاح يعني بين الناس، تسمع بأن رجلين متخاصمين فتأتي عند واحد تقول: فلان يحبك، فلان تريثني عليك، فلان متأسف على ما بدر منه، هذا علشان تقرب الوجهات النظر، هذا طيب. والكذب الثالث كذب الرجل على زوجته. كيف؟ هذا قيد ليس مطلقا، حيث تكذب عليها بكل شيء، تأكل حقوقها وضيع أمورها لا، قالوا أن يكذب عليها يقول لها: إني أحبك، ولو ما يحبها. الطعام زين اليوم، إيش ذا الطعام ممتاز، كيف سويتي بالأكلة هذه ولو ما هي زينة؟ نعم، دخلت الغرفة شفت الغرفة مغير الوضع حقها، غرفة النوم كانت السرير هنا والدولاب هنا، ولو كان ما هو زين يقول: يا سلام، أما المنظر اليوم ممتاز جدا. دخلت البيت شفت الريحة معفنة والغرفة تقذف، تقول: إيش الريح الزين هذا، كيف بخرت البيت؟ هذا كذب، لكنه كذب فيه مصلحة، لأن المرأة تحب هذا الكلام. ترى إذا قلت ذا الكلام بكرة تدخل البيت تشم الرائحة عادك في الشارع، ليه؟ لأنك مدحتها بالشيء هذا. أما أن تكذب عليها تأكل في المطعم بأربعين خمسين ريال وتخليها تأكل هي سندوتش ولا تأكل نواشف، وتجي تقول: إيش بقال؟ والله معزوم عند واحد من زملائه، هو كذاب، معزوم على جيبه، ما يجوز لك، هذا كذب. ليه؟ لأنك يجب أن تطعمها مما طعمت. أي نعم، يجب أنك تأكل مثل ما تأكل هي، وإذا أكلت في المطعم تجيب لها مثل ما أكلت في المطعم في البيت هي، أو تعلمها تقول: إيش رأيك أنا في المطعم أكل سمك؟ أي نعم، تبغين أجيب لها ولا شيء ولا يكفيكم اللي عندكم؟ إذا قالت ما نبغى خلاص. أما كل ليلة وانت على الأكلات على البحر وعلى الكورنيش وفي كل مكان ونص راتبك في بطنك والمسكينة محصورة وتقول يجوز الكذب على المرأة، هذا كذب حرام. اي نعم، وغير ذلك من الأمثلة، ما أستطيع أحصر لكم الكذاب الذي ينبغي ألا يكون. كذلك الكذب في الدوام، هذا موجود الآن، يجي الساعة 9 ويكتب 7:30، لا 7:30 7:30، جي 9 ويكتب 9، خليهم يخصمون يخصمون ولا تعذب في النار. تبغى تقول أبغى صادق تعال 7:30، أما تقعد راقد الساعة 9 وجيت تقول 7:30، كيف ذا الكلام؟ كذبة هذا. أيوة، كذلك فيه كذبة يسمونها كذبة إبريل. طبعا انتهى إبريل اليوم، قلنا 3 مايو 2 مايو، إبريل شهر من أشهر الميلادية، وعندهم في الغرب الصدق موجود، عندهم صدق يعني ما يحتاج، ما يعرفون الكذاب أبدا، لكن الكفر يبدأ ويصر على أن يكذبون. فقالوا: شوفوا، خلوا الكذاب كله في يوم واحد من السنة، سموه إبريل، واحد إبريل كل واحد لازم يكذب، سموها كذبة إبريل. طبعا نقلها الببغاوات وجوا عندنا بها، وبدأوا يسوون نكات يسوون كذبات. ولما يسوي واحد أبرق برقية لزميله قال نعزيكم في والدتكم توفيت، ولما جاء مسكين قال إبريل، كذبة إبريل. واحد اتصل قال أخوك انصدم في المكان الفلاني قال إيش، قال إبريل، بعد ما هجزه ورجه. أي نعم، فالكذب حرام، وده في إبريل وده في غيره، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وجعل هذه التأملات في ميزان حسناته يوم الدين. ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.